يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. في أول رسائل هذا البرنامج رسالة وصلت من الباعث المستمع ميم عين خاء الطائف، يقول: أرغب في شراء سيارة ووجدت عرضا لدى شركة بالتأجير المنتهي بالتمليك، أقوم بدفعة أولى ثم أقساط شهرية عن طريق الاستقطاع البنكي وتأمين على السيارة مدة العقد، ودفعة أخيرة هي دفعة التملك، وأنا مخير إما الدفع نقدا أو على نظام الأقساط أو تسليم السيارة بدون غرامة جزائية عند تسليمها، والعقد واحد وليس عقد للتأجير والآخر للتملك، علما أن لديهم فتوى شرعية من علمائنا، فهل هذه العملية صحيحة؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال يشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى هي الأجار المنتهي بالتمليك، والثانية التأمين على السيارة. أما الفقرة الأولى فإنها لا تجوز، لأن العقد عقد تأجير منتهي بالتمليك، فليس عقد إجارة فقط، وليس عقد بيع فقط، ولا يدرى ماذا تنتهي عليه هذه السيارة من الصفة، فهذا العقد مشتمل على الجهالة وعلى الغرر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ومن المعلوم أن من شرط عقد الإجارة أو عقد البيع من شروطه أن يكون المؤجر معلوما، وكذلك أن يكون المبيع معلوم، إلى غير ذلك من التفاصيل. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا البيع، بأن هذا العقد لا يجوز. وأما الفقرة الثانية وهي فقرة التأمين على السيارة، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن الشخص يدفع نقودا ثم بعد ذلك يستفيد من دفع هذه النقود أمورا تترتب على هذه السيارة، وهذه الأمور التي تترتب عليها من العوارض لا يمكن للشخص أن يحددها أصلا، ولا أن يحدد أعيانها، وكذلك لا يستطيع أن يحدد ما يترتب عليها من المبالغ في حال إصلاحها، وقد صدر أيضا قرار من هيئة كبار العلماء بأن التأمين لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن أخبار الآحاد، يقول بأنني قرأت أنها لا تفيد القطع، أليس هذا مخالف لكلام أهل السنة؟ الجواب: النظر في خبر الآحاد من جهتين، أما الجهة الأولى فهي النظر إليه من جهة من الناحية الكلية، والجهة الثانية النظر إليه باعتبار فرد من أفراده حينما يراد الاستدلال به. أما النظر الأول أو الجهة الأولى فلا شك أن خبر الآحاد حجة، لا شك أن خبر الآحاد حجة، يعني أصل من الأصول المعتمدة. وقد تكلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة على هذه المسألة، وبخاصة ما يتعلق بالناحية الكلية. وأما الجهة الثانية فهي النظر إلى الآحاد من جهة فرد من أفرادها من ناحية الاعتماد عليه للاستدلال. والذين يتكلمون في خبر الآحاد كثير منهم لا يدقق في كلامه، فترى بعضهم يقول خبر الآحاد ليس بحجة، وهذا الكلام ليس بصحيح. خبر الآحاد يعترض إليه وصف الظن من جهة ثبوته، يعترض عليه وصف الظن من جهة ثبوته، هذا هو المرجع لكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد ليس بحجة. وإذا نظرنا إلى الظن وكونه يعارض بعض أدلة التشريع ويعارض أيضا تصرفات الآدميين، فإننا نجد أن الدليل إذا كان نصا فإن بقاءه مظنون لاحتمال وجود ناسخ له بالكلية أو لجزء من أجزائه. وإذا نظرنا إلى الدليل العام وجدنا أن بقاء العموم ظني لاحتمال وجود مخصص له، ومعلوم أن مخصصات العموم المنفصلة كثيرة، وليس هذا البرنامج موضعاً للكلام عليها، ولكن مجرد تنبيه. وإذا نظرنا إلى الدليل المطلق وجدنا أيضاً أن بقاءه مطلقاً ظني لاحتمال وجود مقيد له على سبيل الانفصال. وإذا نظرنا إلى الدليل الظاهر وجدنا أنه يحتمل التأويل، وأن هذا التأويل وهو صرفه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يكون فيه دليل يدل على أن المراد هو المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح. وفي تصرفات الآدميين نجد أن الإمام يتقدم في الناس للصلاة، والناس يبنون على الظاهر من جهة أنه متطهر، ولكنهم لا يقطعون بذلك. وكذلك الإنسان عندما يقر فإن إقراره محتمل لكونه كاذبا، وهكذا بالنظر لشهادة الشهود وما إلى ذلك. فالغرض هو أن وصف الظنية من جهة خبر الآحاد من ناحية طريقه باعتباره مفردا، هذا لا يجوز أن يكون محلا لرد خبر الآحاد. وكما ذكرت قبل قليل، من أراد أن يتوسع في ذلك فعليه الرجوع إلى الرسالة للشافعي رحمه الله، فقد تكلم عليها وذكر جملة من أمثلة أخبار الآحاد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد الباقي بخيت، سوداني مقيم بالرياض، يقول: ما حكم الذين يزورون الأضرحة للتبرك ويطلبون من خليفة صاحب الضريح الفاتحة وكتابة التمائم لإصلاح الحال وزيادة الرزق والتسهيل، ويدفعون المال لقبول الدعوة يسمونها البياض؟ الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الخالق والرازق والمدبر لهذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الضريح جعلوا صاحب الضريح شريكا مع الله جل وعلا، ولا شك أن هذا شرك وأنه محرم، ولا يجوز لهؤلاء أن يأتوا، ويجب على من علم منهم على من علم عنهم أن يوجههم وأن يبين لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الذين يأتون هم من عامة المسلمين، وكذا من العامة، لأنه حينما جاء وفعل هذا الفعل صار مشركا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا طالب علم كما رمز لاسمه، هل من حفظ القرآن الكريم واعتنى به وحفظ بلوغ المرام وعدد من المتون العلمية في العقيدة ككتاب التوحيد والواسطية والطحاوية، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات، وفي المصطلح البيقوني ونخبة الفكر، وفي النحو الأجرومية والورقات في الأصول والروضة، عزم على الاكتفاء بذلك، توقف وركز جهده على كتب السنة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، هل يعتبر هذا من طلبة العلم الجادين، وهل يستطيع بذلك أن يكتفي؟ أرجو الإفادة. الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تدل على أن الشخص يتلقى العلم من أهله، ومن المعلوم أن هذه الشريعة الأصل فيها هو كتاب الله جل وعلا، وأنه يبين بعضه بعضا، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا، وهي مبينة للقرآن، هي مبينة للقرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وفهم القرآن وفهم السنة له وسائل، وهذه الوسائل منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. فالمشترك هو علم اللغة من جهة وضعها ومن جهة استعمالها، وكذلك من جهة فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق، وكذلك علم النحو وعلم البلاغة، البيان والمعاني والبديع. هذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة، وكذلك أصول الفقه فإنه هو ميزان لفهم القرآن ولفهم السنة، فهو مشترك أيضا. وفيه علوم القرآن، هذه خاصة بالقرآن، وعلوم السنة هذه خاصة بالسنة، فلا بد أن يكون الشخص على علم بهذه الوسائل، ولكن عن طريق العلماء المتخصصين، فيأخذ كل علم من هذه العلوم من المتخصص فيه. فعندما يريد أن يفهم القرآن يأخذه عن المتخصصين فيه، وهكذا بالنظر للسنة، وكذلك الفقه، وكذلك الأصول، وكذلك علم العقائد وما إلى ذلك. أما كون الشخص يقرأ شيئا من الكتب وبعد ذلك قد يفهمها على غير مراد أهلها، وذلك أن الشخص عندما يريد أن يحدد المراد المتكلم من كلامه له أحوال: الحالة الأولى أن يكون فهمه مطابقا لمراد المتكلم، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فهذا المجتهد يعني تطابق فهمه مع مراد الله جل وعلا أو مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نظر في كلام أحد من أهل العلم يريد أن يستفيد منه. والحالة الثانية أن يكون فهمه معاكسا لمراد المتكلم من كلامه. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتهد: وإذا هذا المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا الخطأ يكون الشخص لم يصادف مراد الله من الدليل، ولم يصادف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الدليل. وهكذا لو أراد أن يستند على كلام عالم من العلماء من أجل أن يستأنس به لا من أجل أن يجعله دليلا، لأن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. والحالة الثالثة أن يكون فهمه لمراد المتكلم أن يكون فهمه أعم من مراد المتكلم. والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخص من مراد المتكلم، فيكون مراد المتكلم عاما ويكون فهمه خاصا. وتارة تكون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم العموم والخصوص. فهذه أمور كلها تعترض الإنسان عندما يقرأ كلام غيره، سواء ذلك من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان يقرأ في كتب العلم. فكون الشخص يتلقى العلوم من أهلها كما ذكرت في بداية الجواب، وهو قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحكومة جزاها الله خيرا وجعلت يعني في التعليم جميع العلوم التي يحتاج إليها، سواء كان ذلك في أمور سواء في العلوم الدينية أو في العلوم الدنيوية. وفيها مراحل يدخل الشخص في المرحلة التي تتناسب معه ويستمر. أما ما يفعله بعض الناس ويعتبرون أن الدخول في سلك التعليم أن هذا بدعة، وأن طلب العلم إنما يكون بهذه الطريقة، وهي طريقة أخذ الكتب من العلم من أخذ العلم من هذه الكتب بدون علماء، فلا شك أن هذا رأي غير صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه عقيلة بنت فيروز شاه تقول: قبل 3 رمضانات علمت أنه علي إذا قضيت صيامي قبل رمضان التالي أنه يجب علي أن أقضي ما علي من الصيام قبل أن يأتي رمضان، لكن تقول: ما علمت هذا إلا بعد فترة، وكنت قد أخرت صياما كثيرا، فكل سنة لم أكن أقضي الصيام حتى أصبح عدد الأيام التي علي الآن 90 يوما. تقول بأنها تابت وأطعمت المساكين وعزمت على القضاء، لكن إلى الآن مضى أكثر من رمضان ولم تتم القضاء تكاسلا وصعوبة قضاء 30 يوم. ماذا عليها الآن؟ هل تطعم المساكين مرة أخرى؟ وهل تنوي أن تقضي الأول فالأول أو رمضان الماضي أولا، أم ماذا تفعل؟ الجواب: هي علمت وأخرت القضاء بعدما علمت، فتكون آثمة في التأخير، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا، وعليها أن تصوم جميع الأيام ولكن تكون مرتبة، بمعنى أنها تبدأ الأيام من أول شهر تركت أياما منه، وتطعم وتستمر حتى تنهي الأيام، وعليها أن تطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكر الإخوة والأخوات بعنواننا من داخل وخارج المملكة، بإمكانهم أن يبعثوا بأسئلتهم واستفساراتهم على الفاكس 00966-1442-5543، أو بإمكانهم أن يبعثوا به على البريد المعروف المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. وبإمكانهم أيضا أن يتواصلوا معنا عبر موقع إذاعة القرآن الكريم عبر شبكة المعلومات بإرسال رسائلهم بالبريد الإلكتروني الخاص بإذاعة القرآن الكريم على شبكة المعلومات. شكرا لهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.